القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان فهد بلان. هو من مواليد 22 مارس عام 1933، ولد في السويداء بسوريا. والده هو حمود من مشاهير القوى الجسدية. عمل فهد بلان في كثير من الأعمال الجسدية، ثم اشترك في مسابقة فنية وغنى أغنية للفنان فريد الأطرش تطلع يا قمر بالليل، ونجح بشكل كبير، وغنى في الإذاعة السورية وغنى أول أغنياته آه يا جليبي، وتوالت النجاحات، ثم أتى إلى مصر وأحبه الشعب المصري. توفي فهد بلان في 24 ديسمبر من عام 1997. والآن أيها الأصدقاء، ومن أغنياته لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لأغنية وين أخبي الشوق من ألحان زهير العسيوي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.